السلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في اللقاء السابق في هذا الدرس المبارك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، ثم عقد بابا للحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق، ونتجاوزه الآن لأنه سيأتينا قريبا إن شاء الله سنذكره في حينه، لأن ذلك أدعى لتذكره وللمزيد من تفاصيله. والآن نأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الخوف، وقد عقد لها بابا أو كتابا وقال كتاب صلاة الخوف، ثم ذكر بابا فيه وقال باب الأنواع المروية في صفتها. وقد ورد في صفة صلاة الخوف عدة روايات ذاكرة عدة أنواع من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقد صح منها كثير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لقد صحت الرواية بست أو سبع سور لصلاة الخوف وكلها صحيحة يجوز الأخذ بها. قبل ذلك لابد لنا من التنويه والتنبيه والتذكير بأمر مهم جدا معلوم ولكننا نتذكره. هذا الكتاب صلاة الخوف أو هذا الباب أو هذه العبادة صلاة الخوف، هو الكتاب معنى صلاة الخوف يعني الصلاة في الخوف، يعني هذه الإضافة من باب صلاة في حال الخوف أو الصلاة لأجل الخوف يعني عند الخوف أو الصلاة بسبب الخوف كيف تكون. لكننا ننبه للأمر الذي أردنا أن نذكر به، وهو أن مشروعية صلاة الخوف، شرعت صلاة الخوف متى؟ يعني لماذا؟ شرعت في حال مواجهة المسلمين لعدوهم، المواجهة القريبة الشديدة، في حال ما يكون المسلمون مواجهون لعدوهم يخافون أن يهجم عليهم أو يخافون أن يفلت منهم، هو في حال وهم في حال حرب وقتال، فإما يخشون خشية شديدة أن يهجم عليهم العدو يباغتهم أو أن يعني وهم يطاردونه أو يحاربونه يخافون أن يفلت منهم بعد أن تمكنوا منه. هذا هو سببها وهو محلها، صلاة الخوف من أجل ذلك. وقد يحصل الخوف بأسباب أخرى. الشاهد فيما نريد أن نقوله أو نذكر به أن هذه الصلاة التي هي ركن، بل هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، من شدة عناية الشرع الشارع الحكيم بها أنه لم يجعل في تركها رخصة أبدا ما دام العاقل المسلم يدرك ويحس بعقله وحواسه، ما دام فيه عقله فلا عذر في ترك هذه الصلاة. انظر كيف في حال الخوف في حال مواجهة العدو شرع الصلاة وألزم بالصلاة، لا بل وألزم بها جماعة، يعني وشرعها جماعة عند الإمكان، عند الإمكان شرعها وألزم الناس بها بأن يؤدونها ولو في حال الخوف، بل ولو في حال الخوف الشديد. قال أهل العلم قد ورد في الحديث الصحيح وسبحانه وتعالى ذكر ذلك وأكده رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لما ذكر هذه الصفات صفات صلاة الخوف قال فإن كان الخوف أشد فيصلون رجالا أو ركبانا، رجالا يعني على أرجلهم قائمين ثابتين أو ركبانا يعني على رواحلهم وعلى مراكبهم، بمعنى أنه ليس للمسلم أن يترك الصلاة في أي ظرف من الظروف بأي حال من الأحوال ما دام مدركا واعيا يفهم ما يقول وما يقال له. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه وفضله عليهم أن لم يكلفهم ما لا يطيقون، مع الحرص على أداء الصلاة وعدم تفوتها ايضا لم يكلف الناس شيئا لا يطيقونه. قد يقول قائل في حال الخوف في حال مواجهة العدو كيف يمرون ويشغلون به، والصلاة فيها ركوع وسجود وغفلة يعني وتحتاج الى خشوع، وربما يعني يكون يجعل العدو من ذلك فرصة ليباغت المسلمين ويضر بهم. يقول الشرع في هذا الحال لا، انتم مطالبون باداء هذه الفريضة ولا تفوتونها، لا تفوتوها بأي حال من الأحوال، ولكن حسب القدرة والاستطاعة، حسب القدرة والاستطاعة. فالصلاة المفروضة معلوم أنها محدودة بركعات معدودات في كل فريضة، الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3 والفجر ركعتان، وعلى هيئات معروفة لا بد فيها من قيام وقعود وركوع وسجود وطمأنينة وخشوع وقراءة ونحو ذلك. هذه الصلاة التامة لا بد أن يأتي بأركانها بها بحسب أركانها وواجباتها على الوفق التام أو الوجه التام المشروع. في حال الخوف عليكم أيها المؤمنون أن تؤدوا صلاتكم، عليكم أن تؤدوها، ولكن خفف الشارع على الناس في أركانها وواجباتها وشو بعض شروطها، فلم يطلبها كاملة كما لو كنت في حال الأمن والإقامة في منزله. فإن خفتم فالرجال وقوة فإذا اطمأن فإن خفتم يعني اشتد بكم الخوف، الله سبحانه وتعالى ذكرها في أول الآية، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، أي إلى آخر الآيات. ثم قال فإن خفتم فرجالا أو رقبانا، يعني هذا خوف أشد وقت المواجهة، فرجال أو رقبان يعني ما يحتاج ولا يشترط ولا يجب أن تصلى جماعة ولا استقبال القبلة، بل يصلي كل حسب قدرته واستطاعته، رجال يعني ماشين واقفين على أرجلهم ورقبان على ظهور رواحلهم أو مراكبهم. ثم قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن الصلاة لابد من أدائها في حال الإقامة وحال الاطمئنان تؤدى كاملة كما شرع الله سبحانه وتعالى، في حال الخوف تؤدى ولا بد أن تؤدى، مع إمكان الجماعة تؤدى جماعة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم إلى آخر الآيات. وإن لم يتمكن ويتيسر الجماعة تؤدى الصلاة في كل على كل فرد وفي أي حال، تؤدى بالإيماء، تؤدى إلى درجة أنها تؤدى بالرشد بالعين إذا لم يستطع إلا ذلك. إذن نأخذ من هذا أن الشارع الحكيم اهتم بالصلاة أو جعل للصلاة أهمية عظمى ليست لأي ركن من أركان الإسلام يعني مثلها بعد شهادتي أن لا إله إلا الله. ولهذا فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه العظمة لهذا الركن العظيم، وأن لا يفرط فيه وهو يعني صحيح معافى في بلده وعند أهله وسالم آمنا مطمئنا ويفرط فيها. الله لم يجعل للمسلمين رخصة في أن يتركوها، بل أن يتركوا الجماعة عند الإمكان في حال الخوف، فكيف بحال الأمن والإطمئنان. هذا ما يمكن أن يستفاد إجمالا من مشروعية صلاة الخوف. ما هي أو كيفية صلاة الخوف؟ ورد ويعني كيفية معينة أو إشارة إلى بعض كيفياتها في كتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك، فلتقم طائفة فليصلوا معك، وليأخذوا أسلحتهم حذرهم أسلحتهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه سورة من الصور جاءت وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بأصحابه في مواقع أخرى وفي صلوات أخرى في حال الخوف صفات متع يعني أخرى، منهم من أوصلها إلى يعني قال الذي ورد وصح ثبت يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف وأنواعها، منهم من أوصلها 17 سورة إلى 17 سورة أو 16، منهم من قال هي 10، منهم من قال هي 8. والإمام أحمد يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف 6 سور أو 7 سور، هذا الذي صح لا خلاف في صحته. ولهذا قال يجوز أو تجوز أن تؤدى صلاة الخوف على أي صورة من هذه الصور 6 أو 7 التي صحت، وهو قد اختار واحدة منها سنسمعها أو نسمع الصور هذه التي وردت كلها إن شاء الله، ونسمع ماذا اختار هو رحمه الله تعالى، وماذا ذهب إلى، وما الذي ذهب إليه. جمهور أهل العلم يقولون أي صورة من الصور التي ثبتت صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤدى، يجوز أن تؤدى بها صلاة الخوف. ومنهم مع أنهم يعني اختاروا، أو كل منهم اختار صورة من الصور اختارها وجعلها هي الأولى لسبب ذكره وسنذكره إن شاء الله في حينه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع، باب الأنواع المروية في صفتها، عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حيثمة عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة. نعم، هذه إحدى صفات صلاة الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته، وقد ذكر فيها زمانها وهو يوم ذات الرقاع، غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. وهذه الغزوة كانت قبل نجد وسميت بذات الرقاع لسببين أو لأمرين. الأمر الأول ظاهر معروف في السير، وهو أنهم يعني مشوا، الصحابة كانوا يمشون، كانوا في جهادهم إنما يمشون على أرجلهم، ومن كان معه دابة أو يعني كانت الخيل قليلة جدا، وكانت الإبل أيضا يعني ليست معهم جميعا، فكان أغلبهم يمشي على أقدامه، على أقدامهم يمشون. فنقبت أو نقبت أرجلهم من كثرة ما كانوا يمشون ومن يعني مشيهم على الأرض ومن الرمضاء التي يمشونها، فكانوا يلفون على أقدامهم خرق، خرق رفاع، فسميت الغزوة بذات الرفاع. وسبب آخر يقولون إن الأرض التي كانت فيها هي عبارة عن أحجار بشكل يعني شكل قطع كأنها تشبه الرقاع، فسميت الموقع نفسها أو اسم الموقع أو المكان سمي ذات الرقاع. شاهد هنا أن هذه الغزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وكان الصحابة على هذا الحال الذي وصلوا إلى درجة أنهم كانوا يلفون على أرجلهم من يعني رمضاء ومن أثر المشي على الأرض ولا يجدون حتى النعل لينتعلوا بها، فسميت بهذا الاسم. في هذه الموقعة أو في هذه الغزوة نزلت، قالوا أول ما شرع صلاة الخوف، هذه أول ما شرع صلاة الخوف في هذه الغزوة، وكانت بعد الخندق على الصحيح، كانت بعد غزوة أو بعد الخندق اللي هي إيش الأحزاب، غزوة الأحزاب. صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وعلى هذه الصورة التي سمعناها. صالح بن خوات هذا رحمه الله تعالى يروي عن، يقول عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية هكذا كما رواها الجماعة يعني الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، هكذا الرواية من حيث سنده، عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون صحابيا، هو في هذه الرواية غير مذكور. جاء في رواية أخرى أنه سهل ابن حثمة أو حثمة كما ورد في ضبطه. إذن فهذه الرواية من حديث سعد رضي الله عنه، مرة وردت مصرح باسمه كما في رواية للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وهنا قال عمن صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه هو سهل، لأنه مرة ذكره اسمه مرة لم يذكر اسمه. ولو لم يذكر اسم هذا الصحابي فالرواية تعتبر صحيحة مرفوعة، لأن الجهالة باسم الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول. هذا الصحابي سهل يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يوم ذات الرقاع ماذا؟ هذه الصفة. طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، طائفة جماعة يعني عدد من الجيش صفوا معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة صفت وجاه العدو، وهذا يبين على أن العدو لم يكن في جهة القبلة، فيه إشارة إلى أن العدو لم يكن في جهة القبلة. في حديث هناك آخر سيأتي أنهم صفوا صفين، منهم من كان يصلي معه والصف الآخر باقي، سيأتينا وكلهم والعدو بينهم وبين القبلة. لكن هذا الحديث ظاهره أن العدو لم يكن في جهة القبلة، ولهذا كانت طائفة من الجيش في مواجهة العدو وطائفة صفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي. قال فصلى بالتي معه ركعة، طبعا هم في سفر، صلاة الخوف تصلى على هيئة صلاة الخوف، فإن كانت في سفر فتصلى مكسورة، وإن كانت في حضر تصلى تمام يعني تامة، لأن الإتمام والقصر إنما هو من شأن المسافر. نعم. قال فصلى بالتي معه ركعة صلى الله عليه وسلم، ركعة كاملة بركوعها وسجودها وقيامها، ثم ثبت قائما في الركعة الثانية، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، أتموا الركعة الثانية لأنفسهم، ثم انصرفوا، يعني أتموا وسلموا وانصرفوا، ثم انصرفوا وجاه العدو فوقفوا في موقف الصف الأول الذي في وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت مواجهة للعدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم عليه الصلاة والسلام، وجلس بقي في جلوس لم يسلم، فأتموا لأنفسهم فسلم به صلى الله عليه وسلم. إذن فكملت لهم ركعتان وله عليه الصلاة والسلام ركعتان، ولكن هذه الصورة فيها أن الطائفة الأولى أتمت لنفسها الركعة الثانية من صلاتها وسلمت وذهبت لجهة العدو، والطائفة التي ما يعني أتت صلت ركعة معه تعتبر الثانية له والأولى لها، وأتمت الركعة الثانية لهذه الطائفة وسلم بها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة من الصور، وهذه السورة اختارها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخذ بها الإمام مالك والشافعي وأبو ثور من أهل العلم. نعم. الحديث فيه قال أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة صلت معه، ثم تبادلوا المواقع. فيه دلالة على أن يعني طبعا اسم الطائفة يصدق على القليل والكثير، على عدد القليل والكثير، ولكن لابد أن تكون هذه الطائفة التي وقفت تجاه العدو بحيث إنها تكون كافية في ردع العدو ورده فيما لو حصل منه شيء. يعني ليس بالضرورة أن يكون النصف ونصف أو الأكثر والأقل، أو لا، لابد أن يكون بحسب ما يقدره قائد الجيش أو إمام المسلمين في ذلك الموقع أو كذا، أو قدروه يعني المؤمنون، أن الطائفة التي تكون في جهة العدو بالقدر الذي يكون كافيا لردعهم أو لمنعهم من الهجوم والغدر في المسلمين. نعم. بقي هنا في هذا يعني ونحن في بداية هذه الصفات، هذه إحدى الصفات، مشروعية صلاة الخوف. أول ما شرع صلاة الخوف في قوله تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، هذا بالآية شرعت بكتاب الله سبحانه وتعالى، والسنة بيّنتها ووضحت صفاتها. جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماع من الصحابة فمن بعدهم أن صلاة الخوف ما تزال مشروعة على مشروعيتها، وأنها لم تنسخ، بل هي مشروعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة التي بعده إلى أن تقوم الساعة. بعض أهل العلم ينظر على أبي يوسف رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة يقول هي خاصة بزمن رسول صلى الله عليه وسلم، خاصة بزمن رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فتفهم من هذا أن هذه الصلاة إنما هي خاصة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، لكن هذا قول ضعيف لم يوافقه عليه أحد، بدليل أن الصحابة كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقولون بهذا بمشروعية صلاة الخوف، ومن جاء بعدهم من الأئمة. فالإجماع يكاد ينعقد، يعني يكاد يكون إجماعا من المسلمين جميعا من علماء المسلمين في كل عصر من العصور أن صلاة الخوف ما تزال على مشروعيتها، مشروعة في كل زمان ومكان إذا وجد سببها. نعم. باب نوع آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقابلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. هذه صفة أخرى، والحديث متفق عليه من حيث صحة، رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد كما هو مصطلح الشيخ الميز في هذا. إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، فالحديث صحيح متفق على صحته بين الأئمة الثلاثة، وهذا ما رواه البخاري ومسلم يعتبر من أصح الروايات. حديث ابن عمر فيه صفة يعني تخالف الصفة الأولى بعض الشيء. كيف؟ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، وهذا كالأولى يعني ركعة صلى بهم ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو. إلى هنا والحال واحد، صفة واحد، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو. ثم انصرفوا، يعني الطائفة التي صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة انصرفوا ولم يسلموا ولم يتموا صلاته، انصرفوا وما زالوا في صلاة، ما زالوا في صلاة. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم الذين كانوا في مواجهة العدو مقبلين على العدو، وجاء أولئك الذين كانوا مقبلين على العدو، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة للطائفة التي كانت مواجهة العدو، صلى بهم ركعة ثم سلم، سلم لنفسه لأنه صلى ركعتين فسلم. قال: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هنا تختلف هذه السورة عن السورة الأولى، بأن في السورة الأولى الطائفة الثانية صلت معه ركعة وانتظرهم حتى وهو بجلوس جالس حتى تموا ركعتهم فسلم به، فسلم به. والطائفة الأولى صلت معه ركعة وأتمت الركعة الثانية يعني متصلة وسلمت لنفسها وهو ما يزال في الصلاة، وهو ما يزال في الصلاة. قال: فهذه صورة تختلف عن الأولى، ولهذا لم يختارها بعض أهل العلم صفة الأولى. قالوا: لأن فيها أنهم يسلمون قبل الإمام، والأصل أن المأموم لا يسلم قبل الإمام، لكن في هذه قال: انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين، وجاء الذين أصحابهم جاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، انتهى سلمه عليه الصلاة والسلام، بقي عليهم على كل فرقة منهم ركعة صلوها قضاء يعني إتماما، يعني أتم يعني كأنهم أدركوا معه على ركعة ركعة، وكل من الطائفتين أتم الركعة التي لم يصليها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم لنفسه. وهذا ما يعني سائر على وفق أن المأموم إنما يسلم مع الإمام أو بعد الإمام. نعم، هذه السورة الثانية. نعم. باب نوع آخر. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف الآخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف الأول الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. نعم. وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الزرقي وقال فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. نعم، هذه سورة ثالثة تصورتها تحتاج إلى يعني إعادة. يقول جابر رضي الله عنه، حديثه صحيح في مسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهم، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله، يعني الجميع صف خلف رسول الله، سورتين الأولين صف خلف الرسول وصف مواجه العدو، لكن هذه السورة ثالثة كلهم صفوا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، إذن فهم كلهم متجهون إلى القبلة والعدو بينهم، إلى العدو ليس خلفهم ولا عن يعني. ولهذا كانت هذه الصفة بهذا النحو لأنها مناسبة لهذا الحال، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، والركوع كما يعني وإن كان فيه نوع يعني غفلة بعض الشيء عن العدو لكنه أقرب إلى القيام يعني، فلهذا ركعوا جميعا، ركع الصفان جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، الصف الأول الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه، وبقي الصف الثاني قائما في نحر العدو، والصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، لما قام هو وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم قاموا. لما قاموا تقدم الصف المؤخر، هذه الآن صار في حركة، تقدم الصف المؤخر، نعم هكذا كما صورت هذه، نعم تقدم الصف المؤخر، نعم، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود. ومن يسجد معه الآن؟ الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو الذي كان أولا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود للصف الذي يليه أنه سجد معه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا. ولما سجد الصف المؤخر وكسجد الصف الذي يليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن لما انتهوا أصبحوا كلهم قد انتهوا من سجودهم وهم جالسون، وما يزال الرسول عليه الصلاة والسلام والذين سجدوا معه أخيرا ما يزالون في جلوسهم يعني منتظرين في جلوس التشهد. قال فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه سورة ثالثة وأظنها واضحة، وهذه تكون فيه ما إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، يعني إذا كان في مواجهة العدو، نعم. وفيه أيضا مناسب هذا للقاعدة العامة بأن المأموم لا يسلم قبل إمامه، نعم. وقوله في الرواية الثانية أنه صلىها مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم، هذا تصريح في هذه الرواية، ولا يمنع أنه في الغزوة الواحدة يصليها، تصلي صلاتين يعني ظهرا وعصرا مثلا أو ونحو ذلك لتكرار حالة الخوف، نعم. نوع آخر عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. وعن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي وكذلك رواه يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الرابعة، وهي تختلف أيضا عن السور الثلاث الأولى، وفيها بعض الأحكام فيما يتعلق بالصلاة وبالإمامة حتى في غير صلاة الخوف سنسمعها أو نعرفها الآن. جابر رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهذا دليل أو إشارة أو بيان على أنه صلى بذات الرقاع على سورته، السورة الأولى وهذه السورة الثانية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين. هذه تختلف عن سورة ثلاث، سورة ثلاث صلى بكل طائفة ركعة، صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، يعني لما صلى بهم ركعتين تأخروا. هنا لم يذكر أنهم سلموا أو لم يسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم ركعتين أو لا، لكن